الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه الخبر الأول الدال على البراءة يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قلنا يرد، ما هو المقصود منه؟ الذي احنا ننتفع بياه ويكون نفسر يرد بأي معنى؟ بمعنى يصل. كيف نثبت ذلك؟ لا بمعنى يصدر، قلنا بأحد وجهين. الوجه الأول الذي انقناه بالأمس للسيد الخوئي وكان محصله هذا، هذا المحصل حتى الرد اليوم نذكر عليه، رده نذكره، أن كل شيء لك مباح مطلق. ماذا يقصد من الإباحة؟ الظاهرية أو الواقعية؟ قلنا لابد الإباحة الظاهرية. إذا كانت ظاهرية فما يمكن أن تعلق عليها من الإباحة الظاهرية على عدم الورود. بس عدم الورود بأي معنى؟ بمعنى عدم الصدور، لأن لو أحرزنا عدم الصدور الإباحة تصير واقعية مظاهرية. إن قلت وخنفسر الإباحة بالواقعية إيش أجبنا؟ إيش أجاب؟ قال هكذا، على المقصود التعليق الواقع الحقيقي. اذا تعليق واقع حقيقي المعنى كل شيء يصير، يعني يصير ان الاباحة معلقة حقيقة على من؟ وواقعا معلقة على من الاباحة؟ على عدم الصدور. وهذا باطل، فإن الإباحة ومن دلنا وينهض الدان ووجود أحد الضدين ما معلق على من؟ ما معلول؟ تعليق دلنا الواقع بمعنى العلية والمعلولية وليس بمعلول علما. ثبوت الإباحة ما معلق، ما معلول، لعدم النهي، فإن كل ضد ليس معلولا لضده الآخر. وإذا كان المقصود من التوقف التوقف العرفي قلنا هذا واضح، ما يحتاج الإمام يبينه. شوف الجواب السهل اليوم، احنا نقول المقصود الإباحة الواقعية، ونقول ان التوقف توقف حقيقي. ماذا كلامك انت؟ شو تتفضل؟ شو رديتنا؟ شو مش قلت؟ قلت على انه لا يمكن احد الضدين يتوقف حقيقة علما، يتوقف حقيقة مع المعلوم، ما هو شو قلنا يا لا؟ احد الضدين ما يمكن ان يتوقف ومعلوم علما لعدم الضد الاخر. احنا نقول لك صحيح صحيح يصدق، لكن في موردنا وين التضاد؟ تعال زود التضاد، وين الضدين؟ وين هي؟ بجيب الضدين خل نشوفه. واحد الإباحة، الواحد بعد شنو؟ ضد الإباحة شنو؟ الحرم مو النهي. ضد الإباحة ما هو؟ الحرم. وأما النهي فهو كاشف عن الحرمة. النهي مو نفس الحرمة. كاشف عن الحرمة. فإذا كاشف عن الحرمة شو يصير المعنى؟ أن ثبوت الإباحة معلق علينا. ثبوت أحد الضدين وهو الإباحة معلق علينا. مو على عدم الضد الآخر. مو على عدم الحرمة. معلق علينا. على عدم الكاشف عن من؟ عن الحرمة يعني عن الضد الآخر. وهذا لا بأس به. وشنو هذا المحظور به؟ ثبوت احد الضدين وهو الاباحة معلق علينا. ثبوت الاباحة مو على عدم الحرمة. اذا على عدم الحرمة ايش كان اقصده بيجي؟ لا معلق علينا على عدم كاشف عن الحرمة. النتيجة شو تصير اذا هكذا المطلب صار؟ النتيجة تصير اذا ماكو كاشف عن الحرمة ايش اكو؟ اباحة. واذا اكو كاشف عن الحرمة ايش اكو؟ واذا اكو كاشف عن الحرمة يعني نهي كاشف هو نهي بعد قلنا. واذا اكو كاشف ايش اكو؟ إباحة بعد ماكو. شياه الذي يصير فعلي مو الإباحة تصير فعلية. شياه الذي يصير فعلي حرمة. ففعلية الحرمة إذا راح تصير منوطة بيما الحرمة تصير فعلية منوطة بيما بعدم الكاشف عنها. إذا ماكو كاشف عنها صير فعلي. اذا اكو كاشف عنها عن الحرمة صير فعلية. اذا ماكو كاشف عن الحرمة ما تصير فعلية. يا الذي يصير فعلي اباحة. هذا معقول؟ هذا لا بأس به. مثل ما قلنا في رد الاخبارية اذا تتذكر قلنا لا بأس بان يؤخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم من طريق خاص. لا بأس ان يؤخذ في موضوع الحكم العلم به من طريق خاص. كما قلنا هذا ممكن في غد الاخباري اذا تذكر. والإخباري ايش قاله؟ العلم الحاصل منين؟ من العقل. ايش قاله هم؟ ليس بحجة. احنا قلنا هذا الكلام معقول في نفسه وغير معقول. بعضهم قال غير معقول. احنا ايش قلنا اذا تتذكرون في نفسه ايش قلنا؟ معقول. لكن يؤخذ ماذا؟ هذا العلم يحول من طريقي علما الى موضوع حكمنا. يعني ايش راح يصير؟ كل حكم يثبت مثل حرمة كتب تثبت ايش وقت الحرمة تثبت لشرب الكتب لكن لا لذا شرب الكتب بل مع القيد. شنو هو القيد؟ ألا تعلم به من العقل. يعني أن تعلم به من الشرع تعلم بالتحريم. هذا قلنا فيما سبق ماذا؟ إذا علم موضوع صار قلنا معقول فيما سبق قلنا أهمهم نفس الشيء. الإباحة يعني ده مو نفس الشيء. نظير تنظير هذا يعني بالي مو عن نفسه الإباحة تكون ثابتة شوكت بشرط عدم وجود كاشف عن التحريم. فإذا أكو كاشف عن التحريم شو يكون حدث بالتحريم؟ ففعلية التحريم تصير مو قديما لعدم بوجود كاشف عنه. امر معقول هذا لا بأس. فالخلاصة احنا لا نطيل من هذه الجد. فأذلك الجواب السيء بكلمة واحدة لم يبعد امور زائدة. أذلك الجواب شنو صار؟ انه احنا نقول صحيح احد الضدين لا يمكن نتوقف عليهما مثل الاباحة. ما يمكن نرفع عليهما على عدم الحر. لكن نقول على ان الاباحة تتوقف عليهما على عدم الكاشف عن الحرمة. وهذا امر ما اقول ان كان كاشف عن الحرمة اكون فاذا واقعية ما اكون. هذا امر معقول لا بأس به. نحن لا نقول بان التضاد بين شيئين يقتضي التعليق او عدم التعليق. احنا ما نقول التضاد بين شيئين يعني بين الاباحة والحرمة يقتضي شنو؟ أن وجود واحد معلق على عدم الآخر. لا أنا ما أريد أدعي لا المجرد أن أدعي هذا أنه يمكن تعلق الإباحة على عدم كاشف عن التحريم. هل ما أريد أدعي هذا محظور ما أخبر أمور عقلائي وجداني لا وهو ليس من الواضحات جدا حتى نقول يلدم من بيانا لغوي. لا لا لا, لا. نقول هذا الشيء الإباحة تثبت إذا ما خطف عن التحريم المعقول. ويد على هذا الوجه أن النهي لا يوجد الإباحة. في الوجه الأول تخيل أن النهي وضع المن للإباحة تصير الإباحة معلقة على المن الواقعية معلقة على المن على عدرج. هذا مستحيل. احنا نقول ان ابان الخطاب الشرعي ليس عن التحريم وليس هو تحريم نفسه يعني انه هو التحريم حتى يكون ضمن الاباحة وانما انه يكاشف عن التحريم يكاشف عن الضد. والتضاد نفسه لا يقتضي احنا نتنه مو القضاء صحيح والتضاد والتضاد نفسه بين من وبين من قلنا التضاد بين الإباحة ويشن المنهي تحريم انسان ما يقتضي تعليق احد الضدين على من على عدم الضد الاخر يعني ما يقتضي تعليق الإباحة على عدم الحرمة وما يقتضي تعلق الإباحة على من على عدم الكاشف عن الضد ما يقتضي سدو لكن في بعض الأحيان لا محذورة ولكن لا محذورة في أن توجد نقطة أحيانا تقتضي إناطة حكم وهو الإباحة بعدم الكاشف مو بعدم الضد الآخر بعدم الكاشف ممكن شو تبي بعدم الكاشف عن الضد الآخر. الكاشف شنو هو؟ النهي يكشف عن الضد الآخر وهو الحرم. ومرجع ذلك النتيجة شو تصير إذا الإباحة معلقة تعليما على عدم وجود الكاشف عن الحرمة يعني الحرمة شو تصير فعلية اذا اكو كاشف عنها. ونرجع ذلك في المقام الى ان تكون فعلية الحرمة بمبادئها. مبادئ الحرمة شنو هي؟ مصلحة وارادة ذني بعد فالم او المفسدة هو فهالحرمة اللي هي اعتبار جعل هي مبادئها يعني المفسدة وهي المبغوضية شو وقت تصير المفسدة فعلية؟ ايش وقت تصير المبغوضية فعلية؟ ايش وقت تصير جعل الحرمة فعلية؟ من يؤتى في من بصدور الخطاب الشرعي الدال على الحرمة. فإذا أكو خطاب شرعي تصير الحرمة فعلية، إذا ما أكو خطاب شرعي الحرمة ما تصير فعلية، الذي يصير فعلية هو الإباحة. هذا أمر معقول. نظير ما قيل، قلنا هذا أشبه شيء ديما، من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص، وقف في موضوع الحكم من طريق مخصوص، يعني لا طريق مثلا من طريق غير العقل، كما احنا قلنا هذا معقول لا بأس به. إن علمت بالحكم من غير طريق الشرعي تقدم عندنا ان هذا ممكن، فذلك الحكم يثبت. واحنا نهمت ذلك نقول ماذا؟ طبيعة نقلق هذا مو نفس موردنا، لا توضيع ماذا وتنظير اليه وضع السيد الذكرى. يقول كما قلنا ممكن، فهلا ما نقول ممكن الحرمة تصير فعلية اذا كاشف عنها، اذا ماكو كاشف عنها كاشف صادق، اذا ما صدر كاشف عنها فلا تكون فعلية، هذا لا بأس به. الثاني ان الورود، قلنا فيما سبق ان اثبات ان الورود بمعنى الصدور يثبت بوجهين، وجه الاول تقدم، الورود بمعنى الوصول يثبت بوجهين، الوجه الاول تقدم في الوجه الثاني. ان نقول بان الورود بمعنى الوصول من ناحية ان الورود يستلزم الوصول، اقل في احشاء الورود اكو وصول، يقال واردني الضيف، واردني الضيف يعني شنو ورد الضيف؟ او وردتني رسالة، وردتني رسالة يعني شنو وردتني؟ يعني مجرد ذاك ذهب البريد، يقال يعني مجرد اشحط المعده اذا ذهب البريد، صدور بمجرد صدر يقال وردتني رساله، لا ورود الرساله لا يصدق، الا اذا وصلت، فالورود يستبط من الوصول، إذن الوصول ورود ما يصدق، شو وجداني. ومما يدل على ذلك أجيب الدليل على أن الورود بمعنى الوصول، أن الورود شو يحتاج إلى وارد ومورود عليه، الورود دائما ترى يحتاج ذن الثنين، وارد وبعد شنو؟ إذا وارد بلا مورود عليكم ما يصير، وشو وارد عليه من هو؟ الوارد عليه من؟ لابد على مورود عليه، فالورود دائما شو يحتاج؟ وارد، وإذا أكو وارد يكون لازم شو أكو؟ مورود عليه. فلو كان الورود بمعنى الصدور لازم الورود ما يحتاج الى مورود عليه، ليش لازم يجي؟ لان الصدور بمن شو يحتاج الصدور؟ بمن نتقوم بالصدور؟ فقط يحتاج الصدور الى من؟ ما نتقوم بامره، نتقوم بمن؟ بالصادر، في الصدور شاكو فقط صادر، اقول صدر مني، صدر من البيان القانون الفلاني، صدور واحد يكفي، ما يحتاج المن الى شيء مصدور عليه، شنو شو تقول؟ قول. فالصدور متوقف علامة على الصادر فقط، خلو كان الورود بمعنى الصدور لازمه ماذا؟ أنت الورود ما نحتاج إلا المن إلا الوارد مورود عليه بعد ما نحتاج. لأن لو كان بمعنى الصدور الصدور متقوم دينا بالصادر صدر البيان بمجرد أن يخرج البيان بمجرد أن يخرج البيان وخلوه عليه من اضطراب على الجدار خلاص صدور صار. بس الناس اجوا شافوه ما شافوه ما يعثر صدور صار. فالصدور يتوقف دينا فقط بالصادر ما يحتاج إما إن صح التعبير إلى مصدور عليه ما يحتاج. فلو كان الورود بمعنى الصدور لازمه في الورود بعد ما نحتاج إلا علما إلا إلى الوارد مورود عليه بعد ما نحتاج. نحن بلا إشكال نحتاج في الوارد وارد بلا مورود عليه شلون يصير؟ يصير وارد بلا إذا ما كنت مورود عليه وارد ما يكونون بعد وارد وارد عليه ما على مورود عليه. فمن هنا يتبين أن الورود بمعنى ماذا؟ ليس الصدور وإنما هو بمعنى الوصول وإلا لم أحتاج إلى مورود عليه. بس السيد ما يقبل هذا الدليل شي يقول؟ يقول صحيح الورود شي يحتاج إلى وارد وبعد شنو ومورود عليه. وارد بلا مورود عليه ما يصير لكن المورود عليه معناه شنو؟ يعني الشخص المورود عليه ولا ليس المقصود الشخص المورود عليه وإنما هو بمعنى ماذا؟ الشيء المورود عليه. أكرر يعني احنا نسلم الورود يحتاج علما إلى وارد الوارد ما يصير إلا علامة على المورود عليه. لكن المورود عليه قد يكون ماذا المورود عليه؟ ليس شخصا وإنما شنو المورود عليه؟ شيء غير شخص. مثل من؟ لما نصدروا القرار ايش كتبوا بالقرار؟ يحرموا مثلا قرار شرعي صدر يحرموا شربوا الخمر. فنقول الحرمة وردت علاما وردت هذا صار بعد وردت علاما وردت الحرمة صحيح الحرمة ماذا؟ وردت وردت علامة على شرب الخمر على الخمر. فشرب الخمر اللي هو متعلق بالحرمة بالتالي صار مورود عليه. احنا نحتاج الى مورود عليه مو بل. لكن هل من اللازم ان يكون المورود عليه شخص؟ واذا فسدنا بالشخص لازم على ان الورود يصير باي معنى؟ بمعنى الوصول. لأن لو كان الورود بمعنى الصدور ما يحتاج علما إلى شخص مورود عليه. إحنا نقول المورود عليه بأي معنى تفسر؟ صحيح الوارد يحتاج إلى مورود عليه لكن يكفي في تحقق المورود عليه أن يكون هو متعلق النهي. فإن متعلق النهي يصدق النهي وارد ومتعلق شيء سيد مورود عليه. فإذا هيك فسرنا قلنا الورود يحتاج إلى وارد ويحتاج إلى مورود عليه لكن المورود عليه يكفي أن يكون هو ماذا؟ متعلق النهي مو وليس هو الشخص. إن متعلق النهي يصدق عليه مورود عليه إلى هالشي قلنا. فإذا الورود يمكن أن يساوي ماذا؟ الصدور. بعد حينئذ بالتالي يمكن أن يساوي الصدور. إنما الورود ما يساوي الصدور متى؟ لو كان المقصود لو كان الورود يحتاج الى مورود عليه بمعنى الشخص. اما لو كان الورود يحتاج الى مورود عليه ولو ذلك المورود عليه بمعنى ماذا؟ مو الشخص، بمعنى متعلق النهي. فالورود يمكن ان يساوي حينئذ الصدور. نطبق العبارة. الثاني، ان الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، يعني اصل الورود ما يسبق الا يكون وصول اكو. وردتني الرسالة عرفتني، وعندنا دليل على ان الورود يستبطن الوصول. شنو الدليل هذا؟ ولهذا لا يتصور، يعني الورود بدون مورود عليه، وارد بلا مورود عليه ما يصير. فلو كان هاي عبارة السيد مختصرة، فلو كان هاي من عندك على نقول الورود بمعنى الصدور لمحتاج الى مورود عليه، لا محتاج الى مورود عليه، لان الصدور يتطون ديما قلنا بالصادر ما يحتاج بعد لا شيء، بينما الورود يحتاج الى وارد، واذا وارد مورود عليه يكون اكو، وارد بلا مورود عليه ما يصير. فيتبين الورود بمعنى ماذا؟ ليس الصدور، والا لا محتاج الى مورود عليه. بس السيد يجاوب يرد هذا الدليل، يقول ولكن صحيح الوارد يحتاج الى مورود عليه، لكن يحتاج الى مورود عليه ولو المورود عليه شن فسره، ولو المورود عليه شن فسره، مو بمعنى الشخص، بمعنى ماذا؟ متعلق انه، متعلق انه يصدق عليه مورود عليه، انه ورد عليه. إذا هيك فسرنا بهذا المعنى الورود، يعني قلنا الورود قائم بوارد ومورود عليه بهذا المعنى، فيمكن حينئذ الورود يساوي الصدور. لذلك ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، يا مقدار أن الورود لا يتصور بدون مورود عليه، هذا ما يكفي، يعني لإثبات إلنا، لإثبات إلنا أن الورود بمعنى الوصول. ليش؟ إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، يا حيثية أنت في المورود عليه، حيثية المورود عليه، في المورود عليه، بس المورود عليه مو لازم نفسر بالشخص، ولو نفسر بمتعلق النهي. إذ يكفي لإشباع هذا الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه، نفس المتعلق، متعلقنا متعلق النهي وهو شبه القمر، هذا نقول هو مورود عليه. فصحيح نحتاج إلى وارد ومورود عليه وهو شبه القمر، إذا هيك قلنا إذا ما راح يصير الورود لازم الوصول. إذا النتيجة فالاستدلال بالرواية إذا غير تام، لأن ما ثبت عندنا أن الورود بمعنى الوصول. وعليه كم نقطة ثانية ما راح نبحث عنها، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. شنو عنه؟ محمد قلنا النقطة الثانية كل الزبد، النقطة الثانية شنو كان؟ أن المقصود من النهي حتى يرد نهي، يعني نهي خاص ونهي عام، هذا بعد ما صحيح نحكي عنه. إذا النقطة الأولية فشلت، إذا ما ثبت أن الورود بمعنى الوصول ماكو حاجة عن النقطة الثانية. ومنها حديث الرفع، نقرأ الحديث، رفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يسمونه حديث الرفع، رفع التسعة. ونص الحديث رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا وما اضطروا اليه والحسد اما فوق والطيرة او الطيرة قرأ بكلتا قراءته اي بعد والتفكر في الوسوسة في الخلق اشنو معناها ساعتها في جانبي ترى ما نشغل حسد غني عرفه الطيرة اما التطير تشاؤم بي من بالطير اكثر تشاؤم وانسان ذلك تطير والتشاؤم لانه ما سمى تطير لانه اول كان تشاؤمهم بينا العرب بالطير خصوصا بالغراء المقصود على انه هو التفكر في الوسوسة في الخلق شنو معناه هنا اكو نسختين في كتب الحديث بعضهم بعض كتب الحديث تنقله والتفكر في الوسوسة بعض لا كتب الحديث شعب كبير الوسوسة في التفكر في الخلق المناسب هم لعله الوسوسة في التفكر مو التفكر في الوسوسة يعني في صور المعنى يعني انسان بعض مرات يفكر انه انا منه خلق بثلاث ها افكر ابويا ابويا منه جدي منه فلان منه فلان الى ان ادم الى ابينا ادم ما في ولا ابونا ادم منه خلق الله منه وفت الموضع هنا دام بعد ماذا تطرح عليه الوسائل حينما يفكر في خلقته او خلقة العالم او غير ذلك فإجا هذا الحديث يريد يقول على انه انسان تطرح عليه الوسائل خصوص اول ما بعد في اوائل امر انسان هتشي وسائل ماذا تيجي اجا الحديث يقول هاي وسائل مرفوعة ما عليها اقام بس يكون شنو ما لم ينطق بشفته لا تقول تطرح هاي الوسائل ترى وقد واحد يقول ماذا يبرز لا اذا ما ابرز بيخالف فالصحيح اتشي مناسب على ذيش النص والوسوسة في التفكر يعني الوسوسة اللي تطرح حين التفكر في الخلق في الخلق ماذا في الخلق يعني في خلقة العالم وفي خلقة نفسه واكثر احتمال ثاني من بعضهم جاد بعضهم جاد اما التفكر في الوسوسة في التفكر ايشي انه اقول افكر هذا فلان قاعد يمشي ويا فلان او ويا فلان ها شتعدهم ذولا فيفكر في الخلق وتطرح عليه ماذا الوساوس فمجرد وساوس داخلية تصير ما يخالف لكن اذا اطرحها بالشتع يعني اجي اقول لك ذولا شتعدهم ذولا تشوفهم ايشي هذا حين أذن ماما إذا مجرد تفكر ولم ينطق لشيء لا بأس إذا هذا احتمال ثاني ماذا موجود كل الاحتمالين شيخ الأنصاري بالرسائل ذكرهم والوسوسة في التفكر في الخلق على التفسير الأول في الخلق شوف المعنى يعني ماذا خلق العالم وخلق الإنسان أما في الخلق بالمعنى الثاني الخلق شو يصير بمعنى المخلوق عن الناس خاض هذا الوسط في التفكر مرفوع ما لم ينطق بشفاء اذا ما تخدم جهوز لا والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل وهو البحث دقيق جدا حول حديث الرفوع بحث الاصوليين جدا دقيق وخصوص السيد قدس الله روحك هو يضاغط في الالفاظ ماذا بني المقصود الصلاح هذا التشير شلون وكلام طويل ودقيق اثنين عسل هم طويل وهم دقيق اثنين عسل مدف السيد لا سائر الاصوليين في حديث الرفع هكذا في رجل خلاص السيد يقول انا ثلاث مراحل البحث ابحث المرحلة الاولية هاي في فقه الحديث فقه الحديث يعني شنو معنى فقه الحديث يعني معنى الحديث معناه مو واضح حتى السيد يريد يبين معنى الحديث بل معناه شوية بغموم ليش بغموم لان هذا الحديث يقول رفع النسيان فهو النسيان بالخارج هو موجود ايش قد انا انسى درس مال اول امس اليوم انسى مال قبل جاب اليوم انسى نسيان شلون يقول هذا رفع نسيان شلون لا رجل في الدار معقول يعني رجال ماتوا لكن رفع النسيان يعني حقيقة النسيان او الخطأ خطأ اكو في الدنيا ايش قد خطأ يوم اضطروا اليه في المضطر وعليه في المرتفع بلا اشكال ايش قد انا اضطر ماذا الى اشياء ما تكرهوا ايش قد انا ماذا نكره على امور فكيف الحديث يقول رفع شنو معنى المقصود من الرفع ماذا احنا لأجل غموض ذلك الرد بين معنى الحديث يعني فقه الحديث معنى الرد بين ماذا وقبل ما ابين معنى اقول احنا هذا الحديث حديث رفع التسعة شن تقرأ دي تسع فقرات مو هالشي اي فقرة احنا استشهادنا هذا نسيت انا اقوله فشلون يكون الرفع عن نسيان هو انا نسيت السهل فايا فقرة استشهادنا بيا فقرة اللي ما لا يعلم هذا اللي التفتوا اليه لانه في موردنا لا نعلم حرمة شرب التسعة لا استفادنا بالنسيان اما لا يطيقون ما اضطر لا لا لا لا استشهادنا بفقرة الرفع ما لا يعلمون على اي حال خذ نرجع على هذا الموضوع اريد نبين معنى الحديث شنو المقصود من الرفع لكن قبل ما ابين معنى انا اقدم فرق مقدم ابين بيها معنى الحكومة واقسام الحكومة الحكومة شنو معناها نقول هذا الدليل حاكم حاكم يعني شنو حاكم يعني ناظر الى ذلك الدليل مثل من مثل مثال لا ربا بين الوالد وولده هذا علم الناظر لا ربا لا بد اكثر الدليل حاكت الدحشارة ذات الدليل يقول الربا حرام مثلا حتى هذا الدليل الثاني يجي ينظر علما الى الدليل الاول وان اذا الدليل الاول ما كان ما موجود الدليل الثاني يمكن وجوده ولا يعني افرض على انه ماذا احنا الان في صدر الشريعة الاسلامية في يوم من الايام قال لنا المعصوم لا ربا بين الوالد وما كان قال ان اول الربا حرام بس ابتداء اجزاء لا ربا بين الوالد وولده انظل نصف الواحد يعاين الاخر شنو خل لا ربا يا ربا وما تربا شنو خل شنو فلابد اول اجزاء ان الربا حرام حتى بعدين يجي هذا الدليل الثاني ينظر الذات يقول ترى بين الاب والابن ما كربا وانت يعني ماذا موضوع الربا فنقول هذا الدليل لا دليل لا ربا ناظر علما الى ذاك الدليل يا دليل الربا حرام ناظر علما الى موضوعه او الى محموله علما ناظر الى موضوعه مو الموضوع ايش كان الربا حرام هذا دليل لا ربا ينظر علما الى الموضوع يريد يقول ربا ما اصل ينفي الموضوع مثال ثاني افضل لان كل الامثلة اللي شغل انا بيها مو مجرد امثلة للتوضيح لا اكثر مثال الثاني لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا ضرر شنو معنى يعني لا حكم لا ضرر يعني لا حكم ضرري بس هذا لا حكم ضرري الا الناظر لا حكم ضرري الا الناظر لابد اكثر احكام تقول الوضوء واجب الصوم واجب الحج واجب، لا بد شيء اكل حتى يجي لا ضرر. شي يقول لا حكم ضرر، يعني شي يقول؟ يقول احنا قلنا واجب واجب واجب، حج واجب، وضوء واجب، لكن ايش وقت واجب اذا لم يكن الوضوء ضرري؟ اذا كان ضرري يجيب شنو؟ ما موجود. ليش؟ ليش؟ لان لا حكم ضرري. اذا لا ضرري اللي بمعنى لا حكم ضرري، ناظر علما صار النتيجة، ناظر علما الى رفع الحكم وهو الوجوب في صورة ماذا؟ كون الوضوء مضرا يرفع ماذا؟ ما يقول هذا لو تبوضوا هناك شان لا رضا، يقول اطبوا رضا ينفي الموضوع. هذا شو ينفي؟ ينفي الوجوب. هذا قسم ثاني ترى بالحكومة، كل حكومة، لكن ذيك الأولية حكومة يسموها ناظر علما، الحاكم ناظر علما إلى الموضوع. موضوع من؟ موضوع الدليل شو نسميه؟ ذات الدليل الأولي شو نسميه؟ المحكوم، يسمونه المحكوم. الربا حرام يسمونه دليل محكوم. فلا ربا ناظر علما حاكمه، لكن بلحاظ من حاكم وناظر علما الى الموضوع، يعني ينفي موضوع الدليل المحكوم. ما يقول اكو ربا، يقول ماكو، ما يقول اكو ربا لكنه حرام، يقول اكو ماكو ربا بين الوالد والولد، ينفي الموضوع. اما في المثال الثاني لا ضرر، ايش ينفي لا ضرر؟ ناظر الى دليل الوضوء واجب، لكن ايش ينفي؟ مو الوضوء، ما يقول هذا مو وضوء، ينفي الحكم الوجوب، يعني يقول وجوب ما اكو لها الوضوء اذا كان مضيع. فهذا حاكم بلحاظ شو نسميه؟ المحمول، المحمول هو الحكم مو جيالة. المثال الثالث هذا لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية. شنو معنى لا رهبانية في الإسلام؟ معنى لا رهبانية، تبعت نفسك ترى، معنى لا رهبانية في الإسلام يعني شنو؟ راجع قرارك نفسك. إذا تتأمل شوي لعله تنتهي لهاي النتيجة. معنى لا رهبانية يعني الرهبانية الترهب لم يقع في عالم التشريع. موضوع علما، موضوع علما لم يقع لحكم وجوبي او لحكم استحبابي. هذا معناه بعد، يعني الرهبانية لا مستحبة لا واجبة، بس هو الدليل ما قال مو مستحبة ولا واجبة، ايش قال؟ يعني ما نفى الوجوب والاستحباب ابتداء، لا ضرر نفى ابتداء الحكم، لان لا ضرر شنو معنى اصلا لا ضرر؟ لا حكم ضرر يعني هيك، فينفي حكم رأسه. اما لا رهبانية بالاسلام لا ينفي الاستحباب، بل ايش ينفي؟ يقول رهبانية لم تقع موضوعا في عالم التشريع، لم تقع موضوع علما لحكم وجوبي او استحبابي. بل اذا لم تقع موضوع لحكم استحباري بالتالي ايش راح يصير؟ نتيجه النتيجه من الموضوع استحبت ولا واجبه، لكن الذي نفي اولا ماذا الذي نفي اولا؟ موضوعية الرهبانية للحكم. بالتالي ماذا نفي؟ بالتالي بالنتيجة نفي الحكم. فإذا لا رهبانية في الإسلام هل ينفي الحكم؟ لكن لا ابتداء مثل لا ذرة، وإنما ينتهي بالواسط لا مباشرة. بالواسط شلون؟ يعني يقول الرهبانية لم تقع موضوعا لحكم في عالم التشريع. إذا لم تقع إذن بالتالي ماذا؟ يعني استحباب ناقص. لأن إذا كانت الرهبانية مستحبة يعني وقعت موضوعا. لحكم استحبابي اقول بالتعبير الاوضح قابح شيتي هو، لكن تعبيري مو هذا. هذا يعبر عنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نفي الحكم بالتالي هيكي. يعني اريد من ذا الحكم، هي احد الطرق للتعبيرات العربية هي هذه، ان ننفي الحكم. لكن شو ننفي؟ وهذا عرفان ترى همات بيناتنا اكلوا متداول، يعني مو انه بشي غريب. فاتمارا نقول على انه ماذا اقول على ليس بواجبه، هذا ما في الحكم. اوزاد مرة ما نقول ليس بواجبه، نقول هذا اصلا مو صلاة. هذا اللي بيش بعدين ليس صلاة اصلا، هذا مو صلاة. فانت الوجود يعني اقول ماذا بالتالي مقصود ايضا اقول هاي مو واجبة انت الوجود، لكن ما اقول هاي ليست واجبة، لا اقول انا اسموها لها، بس مقصودي شو بالتالي انه هاي ليست هي الواجبة. ما هو حقيقة مو ليست صلاة، لا اذا اقول ليست واجبة فانت الحكم، لكن بلساني نفي الموضوع. فالخلاصة اتبع المقدمة ما تنتهت، المقدمة ما تنتهت. فالمقدمة اللي بينتها هذا ان الحكومة لها ثلاثة اقسام. مرة يفرض ان الحاكم ينظر الى موضوع الدليل المحكوم، مثل ما قلنا لا ربا، ينظر علما لا ربا بين الوالد والوالدي، ينظر علما الى الدليل اللي يقول الربا حرام، ينظر الى من؟ الى الحرب والى الربا، الى الربا اللي هو موضوع، لان ذاك الدليل مركب من الربا حرام، الربا هو الموضوع. لا ربا ناظر علما الى الموضوع الى الربا، يقول هنا ربا ماكو بين الوالد والولد، فينفي الموضوع. ومر يفرض على انه الحاكم ينفي الحكم مباشرة وابتداء، مثل لا حكم ضرري، لا ضرر ولا حكم ضرري، ناظر علما الى الوضوء واجب، بس ايش يرفع؟ يقول عند الضرر ماذا؟ وضوء ماكو، لو وجوب ماكو. لا حكم ضرري يقول وجوب ماكو. فاذا لا حكم ضرري ناظر علما الى الدليل المحكوم، لكن لا الى موضوعه بل الى حكمه، يرفع الحكم وهو الوجود. هاي حكومة نسميها بلحاظ الحكم المحمود. ومرة يفترض لا ان الحاكم ناظر الى رفع الحكم، لكن مبتداعا يرفع الحكم، يرفع الحكم بلسان نفي موضوع. يعني يقول هذا مو موضوع للحكم، فبالتالي لا حكم. النذر من جنة لا رهبانيته في الإسلام. هو شنو المقصود؟ مقصود أن يقال أنه مو مستحب الرهبنة في الإسلام. لكن كيف بين هذا؟ قيل لا رهبان، يعني لم يقع الرهبانية، لم تقع موضوعا للحكم الاستحبابي أو الوجوبي، وبالتالي راح يثبت عنها أنها ليست مستحبة ولا واجبة. هذا كل فيما في المقدمة الذي ردت أبينها، أظل لدقة المطلب هذا المقدار كافي بتتم ما كتبت باشر مبينة، والحمد لله رب العالمين.